بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذا الباب الذي هو في أصول الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله، والنص باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، والمقصود بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تشمل قوله وفعله وتقريراته. يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا مثل ما يقول: أمرت أن أقيم الصلاة، أمرت أن أدعو إلى الله، وقوله عليه الصلاة والسلام هذا سنة، وكذلك فعله حينما يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه من السنة وهي سنة فعلية أي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا رأى شخصا يعمل عملا ثم أقره عليه فمعنى ذلك من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن السنة في اللغة الطريق، وفي الشرع كما عرفنا أنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريراته، فهذه كلها من السنة. هذا الباب الرسول عليه الصلاة والسلام حث فيه على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف. البدع هي الشيء الذي يحدث في دين الله وليس منه، لأن الدين كمل، فالله قال في كتابه في حجة الوداع لرسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين الله عز وجل أكمله لرسوله قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، ثم الرسول بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيئا تحتاجه البشرية إلا بلغه إياها. ولهذا كان في حجة الوداع حينما يخطب الناس ويقول: هل بلغت؟ فيقولون: نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. والله قال في كتابه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا الرسول بلغ البلاغ المبين والسنة بأيدينا، ما علينا إلا أن نعمل. فإذا جاء إنسان بعمل لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنه وإن لم يتكلم بلسانه يقول أن هذا العمل ما بلغه الرسول، يعني الدين ناقص نحتاج نكمله بهذا، أو أن الله عز وجل أخبره بذلك ولكنه لم يبلغ. يعني حينما يأتي الإنسان بعمل ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول هذا القول سواء تكلم بلسانه أو لم يتكلم، فكونه يأتي ببدعة لم تكن موجودة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني عمل جديد يعمله من عند نفسه والدين كامل، ما عليه إلا أن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي في الأحاديث الثابتة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المحدثات وقال: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن ينبغي للمسلم أن يكون متبعا ولا يكون مبتدعا. ما على الإنسان إلا أن يقوم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حسب طاقته. فالإنسان كلف بأشياء كثيرة، كلف بالصلاة والزكاة والصوم والحج والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أولا، الصلاة هذه لا عذر فيها لأحد مطلقا، لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الصلاة لا تسقط عن المكلف إلا إذا ذهب عقله، ما دام عقله موجودا فعليه أن يؤدي الصلاة بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تستطيع أن تصلي قائما فصلي جالسا، لم تستطع جالسا فعلى جنب، إلى آخره. إذن هذه بعض الأمور الواردة في كتاب الله وسنة رسوله لا يعذر فيها أحد بأي وجه من الوجوه. الزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في كتاب الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لأنك تقرأ القرآن كله ما تجد الصلوات: صلي الظهر أربع، ولا العصر أربع، ولا المغرب ثلاث، ولا الفجر ركعتين، هذا لا يوجد في القرآن. كل موجود في القرآن: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. هذه الصلوات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضت عليه 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يشير عليه بأن يطلب التخفيف لأمته حتى جعلت 50 5، لأنه كلما استشار جبريل أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف أشار إليه أن نعم فعلى به مرة أخرى فطلب التخفيف حتى صارت الصلوات 5، هذه التي نصليها الآن. وموسى عليه السلام طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود ويسأل التخفيف، لكن الرسول قال: لقد استحييت من ربي، بل أرضى وأسلم. فأمضيت هذه الصلوات 5، وكان كلام موسى في محله الحقيقة. الآن هذه 5 صلوات ماذا يعمل فيها المسلمون؟ هل يؤدونها؟ ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصلاة هي الفاصل بين الدين، بين الإسلام وبين الكفر. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن هذه الصلوات نزل جبريل في صبيحة الإسراء والمعراج وصلى بالرسول هذه الصلوات 5 بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد في أول الوقت، وفي اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. إذن على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها. صلاة الجماعة واجبة بنص الكتاب والسنة، والرسول قد هم أن يحرك على المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. والصلاة فرضت جماعة حتى في حال المشايفة، في حال القتال، يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام بطائفة من المقاتلين 2 ركعة، ثم يقف ويأتي الصف الآخر أو المجموعة الأخرى فتصلي معه 2 ركعة الأخرى، والأولى تكمل لنفسها. والله عز وجل فرض هذه الصلاة جماعة في هذا الوقت. العدو أمامك، العدو أمامكم، ومطلوب منكم أن تصلوا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فإذا كان في هذا الوقت فرضت الصلاة جماعة، فكيف لا يكون في حال الأمن والاستقرار؟ وكذلك الكفيف الأعمى الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في ترك صلاة الجماعة، لأنه لا يجد له قائد يقوده إلى المسجد وفي الطريق حفر، فلما طلب منه أو عرض عليه ذلك فقال نعم. ثم لما ولدعا: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا. إذن الأعمى لم يعذر في ترك صلاة الجماعة، فينبغي على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، وتكون في المساجد، لأن المساجد ما بنيت إلا للصلوات، ما بنيت زينة وتبقى هكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام أول ما عمل حينما قدم المدينة أول ما بدأ بالمسجد، فينبغي المسلم أن يحافظ على ذلك. هذه الآيات التي ورد ذكرها في الترغيب يعني في لزوم السنة وترك البدع والنهي عن التفرق، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لنا أسوة، بمعنى أنه قدوة، نعمل مثل ما عمل عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين واحد، الله عز وجل أنزل على رسوله هذا القرآن الذي تضمن كل ما يحتاجه المسلم في عقيدته في عبادته. فليست هناك أديان. الأديان التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، اليهودية والنصرانية وغيرها، كلها نسخت بدين الإسلام. الله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بمعنى أن كل ما في تلك الأديان من الخير كله موجود في هذا الدين. الأمور الأخرى التي هي بدع ومحدثات لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها، بل يكتفي بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن نسمع القراءة في التعليق على هذه الآيات، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. التحريض معناه الحث على لزوم السنة، أي التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة يراد بها الطريقة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. هذا المعنى الذي سمعتم، يعني السنة هي الطريق، هذا في اللغة، ولكن في الإصطلاح هي أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وتقريراته وأفعاله. فينبغي للمسلم أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فمعنى لزوم السنة أي التمسك بها، لأنها هي ضمان النجاة يوم القيامة، فمن ترك السنة هلك. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. لحظة. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على لزوم السنة، سنته وكذلك سنة الخلفاء الراشدين، بمعنى أن ما عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض المتعالمين مثلا يقولون عن عثمان رضي الله عنه أنه أحدث شيئا في دين الله. ما الذي أحدثه؟ يقول: أحدث الأذان الأول يوم الجمعة. وهذا الكلام يعني ينبغي للمسلم الذي يكون يخاف من الله عز وجل ويتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يقول عن عمل من أعمال الخلفاء الراشدين أنه بدعة. الرسول يقول: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين ومن الذين تستحي منهم ملائكة السماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مجلسه أو في بيته واستأذن عليه أبو بكر أذن له وهو على حاله لم يغير من وضعه، ثم استأذن عمر أذن له كذلك ولم يتغير من حال وضعه الذي هو عليه، لما استأذن عثمان يعني استعد وجلس ومد ثوبه على فخذيه، يعني المهم أنه عمل حركة غير الحركة التي كان يعملها مع السابقين، يعني مع أبي بكر وعمر. نسمع عائشة رضي الله عنها كانت تراقب الوضع، بعد ذلك قالت له: استأذن أبو بكر فلم تغير الوضع، استأذن عمر فكذلك، ثم لما استأذن عثمان عملت هذه الحركة وعملت يعني هذا يعني مد الثوب وكذا. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ ملائكة السماء تستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويأتي جاهل ويقول أن عثمان أحدث شيئا. الأذان الأول، أول الصحابة كانوا متوافرون، حينما كثر الناس وصاروا ما يسمعون يوم الجمعة يعني ولا يتنبهون لوقت صلاة الجمعة، أمر من ينبه الناس. فالأذان الأول هذا الموجود الآن في العالم كله هذا من سنة عثمان، وعثمان خليفة راشد هو أمر به، وكل الناس الآن يسمعون الأذان الأول فيستعدون لصلاة الجمعة. الأذان الآخر عندما يجلس الخطيب يقوم المؤذن يؤذن. إذن لا ينبغي للمسلم أن يقول مثل هذا بدعة من البدع، هذا من عمل الخلفاء الراشدين، وعملهم سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول قال هذا القول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. الضمان لهذه الأمة من الضلال من الضياع مما هم فيه الآن التمسك بالكتاب والسنة. السنة وحي، والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقالوا: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بالذكر في هذه الآية هو السنة، السنة موضحة ومبينة مفصلة للقرآن. الجماعة الذين يقولون يكتفون بالقرآن هؤلاء أصحاب ضلال. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قد يأتي واحد في آخر الزمان جالس على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، نرجع لكتاب الله، نريد أن نصلي، هل نجد في القرآن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ لا نجدها في القرآن. نريد أن نحج، هل نجد فيه هذه التفصيلات للحج في الإحرام والطواف والسعي إلى آخره؟ لا نجدها في القرآن. ولهذا قال رجل في ذاك الوقت، يعني البدع هي بدأت مبكرة، قال رجل لعمران بن حسين: أنكم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله. فغضب وقال: نحن أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغناكم ما أخذناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا أسألك، أنت الآن تحج وتطوف بالبيت، كم تطوف شوطا بالبيت؟ كم يطوف شوط بالبيت؟ قال: سبعة. وليطوف بالبيت العتيق؟ قال: القرآن فيه وليطوف بالبيت العتيق، من أين أخذت السبعة هذه؟ فبين له على أن هذه الفكرة دعوة الضلال. والآن في جماعات يسمون بالقرآنيون في العالم، هذا جماعات يقول لنا نكتب بالقرآن، القرآن لا تعرف تصلي ولا تأتي بالصلوات على أوقاتها ولا تعرف تزكي، القرآن كله من أوله لآخره أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن نحن نزكي. من أين عرفنا الأنصبة هذه بأن في 20 مثقال كذا، في البقر كذا، في الغنم كذا، في الزراعة كذا؟ هذا كله أخذ من السنة. إذن السنة وحي، والله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة موضحة مبينة وشارحة لما في كتاب الله عز وجل. الرسول يقول: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ما قال كتاب الله وحده، قال الكتاب والسنة، لأن السنة موضحة ومبينة. وما يحدث في العالم الإسلامي من ضياع وما يحدث من مشاكل السبب كله تركهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بين في كتابه ما تحتاجه البشرية، الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الشيء اللي في القرآن الذي لم يفرط فيه أول موجود في كتاب الله، والسنة هي الموضحة والمفصلة من كتاب الله. والله عز وجل أمر المسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم. كيف أحوال المسلمين الآن في التمسك بالكتاب والسنة؟ أول ما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته الدعوة إلى التوحيد، إلى تصحيح العقيدة، مكث في مكة 13 عاما، ثم انتقل بعد ذلك للمدينة. لكن الله عز وجل يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم، أي الكفار المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يقول خلقت نفسي ولا خلقت ابني ولا خلقت دابتي، ما في حد يدعي هذه الدعوة. حتى الشيوعيون الآن الملحدون ما يقولون هم خلقوا أنفسهم، يسمون إلههم كما يقولون الطبيعة. طبيعة من فين هذه الطبيعة؟ أيش تسوي هذه الطبيعة؟ الشاهد أن ما في أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق أولاده أو خلق مواشيه، كل واحد يعترف أن هناك خالق. لكن هذا الخالق لم يوحده، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآلهة ما هي؟ هي التي يعبدونها من دون الله، اللات والعزى والقبور والأولياء، هذه كلها آلهة وهم يعرفون على أنها آلهة. الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، وبين على أن الذبح لا يكون إلا لله. تجد الآن المسلم يأتي بهذه الذبيحة ويذبحها للسيد فلان، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، ما يعلم على أن عمل هذا نقض لا إله إلا الله. ولهذا قال الله عز وجل عنهم الذين يقولون هذا القول ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله ويقولون أن يجعل الآلهة إلها واحدا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني يقولون نحن نعلم أن هذه الآلهة لا تخلقنا ولا ترزقنا ولا تحيينا ولا تميتنا، لكن نحن نعبدهم حتى نتقرب بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الأصل الأول الذي يجب على المسلم أن يصححه عقيدته، فإذا صحت العقيدة كل الأعمال مقبولة. لكن إذا كانت العقيدة غير صحيحة الأعمال الأخرى لا تقبل. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من ارتكب معصية وهو موحد ما هو مشرك، هذه المعصية هو يعاقب عليها، إن عفى الله عنه في أول وهلة فله ذلك، وإن أراد أن يعاقبه عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. تجد كثير من المسلمين الآن مسلمون الحمد لله، لكن يرتكبون هذه الأخطاء. وكثير من بعض العلماء الذين عندهم يقول لهم هذا توسل بالصالحين، يعني تذبح لغير الله، تستغيث بغير الله، يا بدوي يا عيدروس يا فلان، وهذا يسموه توسل بالصالحين. هذا هو الشرك بعينه وليس توسل. التوسل هو العبادة لله عز وجل وتتوسل بأعمالك. التوسل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب في هذا المسجد، فدخل شخص وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، يعني هلكت الأموال وجاعت العيال بمعنى القحط وقلة المطر، يعني هلكت الأموال التي هي المواشي وجاع العيال لأنه ما في زراعة، فادع الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام إلى السماء ودع الله، ففي نفس الوقت استجاب الله دعاءه وطلعت سحابة صغيرة من وراء سلع هذا الجبل على يميننا وهطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، ومكثوا أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب وأمطار. في الأسبوع الثاني أما ذاك الرجل أو غيره، والإنسان طبيعته يعني في الخير يقول منوع في الشر يجوع ما يصبر، فدخل ذاك الرجل وقال للرسول عليه الصلاة والسلام خربت الديار، يعني خربت من كثرة الأمطار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. فاستجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعوا الناس يمشون في الشمس. هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى نعرف التوسل. في زمن عمر بن الخطاب صارت مجاعة، تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، يعني الأشجار من كثرة قلة الأمطار وحرارة الشمس احترقت حتى صارت مثل الرماد، سموا العام عام الرمادة. فطلبوا من عمر بن الخطاب أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء التي هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم في هذا المسجد وخطب، ثم قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته كنا نتوسل به، مثل ما دخل ذاك الرجل وقال: يا رسول الله أدعو الله لنا، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا فاستجاب الله الدعاء وانزلت الأمطار. الجماعة الذين يقولون أن التوسل يكون بالموتى، يكون بالسيد الذي هو بعيد، كلامه هذا ليس بصحيح ولا يجوز مطلقا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الصحابة متوافرون، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابة، بل من الأنبياء جميعا، أفضل البشر جميعا. لكن الرسول علمنا كيف نعمل، كيف نتوسل، فلماذا لم يتوسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما يقول بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر؟ لماذا عدل إلى العباس؟ عدل إلى العباس لأمرين: أولا أنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني الدعاء منه بلسانه: قم يا عباس فادعو الله لنا. ما قال على جنبه: بجاه العباس هذا أن ينزل علينا المطر، ولم يقل بجاه رسول الله لأن هذا لا يجوز. إذن هذا هو التوسل بالصالحين، التوسل بدعائهم، يعني رجل صالح تتوسم فيه الخير، ابنك شارد عندك مشكلة، تقول لي: يا أخي أدعني لولدي، يعني تتوسم فيه الخير فتطلب منه الدعاء، ما تطلب من واحد ميت أو واحد بعيد ولو كان حيا. إذن هذا هو التوسل. فكون الناس يرتكبون هذه الأخطاء ويدعون فلان وفلان وفلان من الأحياء والأموات ويجد من يقول لهم هذا توسل بالصالحين، هذا هو الخطأ، وينبغي المسلم أن يعلم الفرق بين التوسل وبين الشرك. إذن كونك تستغيث بغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، هذا كله شرك لا يجوز المسلم أن يعمله، لا بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بجاه الأنبياء، ولا بجاه الأولياء، لأن الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام، وجاهه عند الله عظيم لا شك في ذلك، لكن علمنا كيف نعمل وماذا نصنع. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون، بينوا لنا كيف نعمل في مثل هذه الأشياء. فينبغي للمسلم أن يصحح عقيدته قبل كل شيء، حتى أن الأعمال تقبل. أما إذا كان العقيدة ما هي صاحلة، ما هي صحيحة، فكيف يعمل؟ إذا ينبغي المسلم أن يبدأ يصحح عقيدته. ما حدث منا من خطأ، والمسلمون والجميع البشر معرضون للأخطاء، فعلينا التوبة، يعني من ارتكب خطأ فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. فنحن مثلا جينا للعمرة الآن، وجينا لهذا المسجد للصلاة فيه، لأن الرسول قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله، المسجد الأقصى كلكم تعرفون حاله. وما هو السبب؟ السبب منا نحن المسلمين، حينما تركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت جئت شد رحلك بمعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ينبغي أن نفهم على أنه من أراد ثوابا على عمل من الأعمال لا يمكن أن يتحصل عليه إلا إذا ذهب إلى هذه الثلاثة الأماكن: إلى الكعبة وهي قبلة المسلمين للحج أو العمرة، أو إلى هذا المسجد وصلى فيه هذه الصلوات، أو إلى المسجد الأقصى وصلى فيه ما تيسر له من الصلوات. أما كونك تذهب إلى أي بلد، إلى البدوي، إلى العيدروس، إلى أي بلد من البلدان، هذا لا يمكن تتحصل عليه ثواب، بل تتحصل على وزر إذا كنت تريد من هذا أنك تطلب من الله عز وجل أن يعطيك شيئا. هذا الذي فهمه الصحابة. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أحرص الصحابة على فعل الخير، فما سمع الحديث هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقرأ في كتاب الله، وعلم على قرأ في كتاب الله أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، كلم موسى عليه السلام على الطور، فظن على أن في جبل الطور فضلا، فشد رحله من هنا وسافر. وتعرفون على ما يسافر الناس في ذلك الوقت؟ على الجمال. فسافر إلى تلك البلاد ثم رجع، وجده صحابي آخر وهو داخل المدينة جاي على بعيره، فقال له من أين؟ يعني شافوا أنه مسافر، قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. قال وما ذاك؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فذكر الكعبة وذكر هذا المسجد وذكر المسجد الأقصى. إذن أي دولة أو أي مكان نريد الثواب ونسافر إليه هذا لا يمكن إلا يكون وزرا. كونك تريد سياحة، تريد رحلة للعالم، سافر حيث تشاء، لكن تريد أجر تجد ثواب ما في إلا للكعبة ولهذا المسجد والمسجد الأقصى. إذن نحن علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله بين أيدينا، فينبغي للمسلم أن يحرص على التمسك بها. تفضل المراد. أحسن إليكم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والمراد بكتاب الله القرآن، والمراد بالسنة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الطريقة والأقوال والأفعال والتقريرات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، وهي الوحي الثاني وهي الحكمة. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلا نجاة إلا بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالقرآن الكريم. فقوله والسنة أي القرآن، لأن القرآن الكريم هو الأصل، فلا نجاة إلا بالتمسك بالسنة في كل وقت وفي كل زمان. فمن حاد عن السنة وأخذ بغيرها هلك، ومن أخذ بها وسار عليها نجا، سواء كانت السنة في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب والأخلاق. فالسنة عامة وأولى ذلك في العقيدة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء هو التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم بعد ذلك يأتي العمل فيما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى العقيدة، دعا إلى التوحيد، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عارضوه ومن هداه الله عز وجل دخل في دين الله. نحن الآن جينا لهذا المسجد ونريد الزيارة، يعني الصلاة في المسجد لأن شدينا الرحل إليه، ونريد زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل البقيع وأهل أحد والمساجد التي وردت فيها السنة. المسلم حينما يأتي لهذا المسجد أول ما يدخل المسجد إن وجد الناس في الصلاة في فريضة من الفرائض فيصلي معهم، إذا جاء في غير وقت الصلاة فيصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تصلي تحية المسجد ثم تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي تتنبه لكلام هذا، لأن كثير من الذين يشنعون على الذين يتكلمون عن التوحيد يقولون هذا محمد بن عبد الوهاب يعني يمنع الزيارة، امنع الزيارة للقبور مطلقا، والكلام هذا ليس بصحيح، هذا كلام غلط. هو يمنع الزيارة البدعية التي يطلب من الموتى ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. إذن أنت الآن دخلت المسجد وصليت، لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع يكفيك السلام. تريد أن تدعو الله تتوجه إلى القبلة، ما تتوجه إلى القبر. تريد تدعو الله توجه إلى القبلة وتدعو ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي أن يعلم المسلم على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، لأن الذين يلبسون على الناس يقولون شوفوا قبر الرسول في المسجد. الكلام ليس بصحيح. الرسول لما توفي عليه الصلاة والسلام في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها اختلف الصحابة قالوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ منهم من يقول نذهب به يعني يرجع إلى مكة، منهم يقول بيت المقدس. روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أين مات الرسول؟ مات في بيت عائشة رضي الله عنها. ماذا صنع الصحابة؟ المكان الذي توفي فيه حفروا له فيه ودفنوه فيه في مكانه. هذا المكان هو بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلك كلها حجر لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد كما تشاهدون الروضة وهنا، هذا هو المسجد بهذه الجهة. إذن القبر ليس في المسجد، وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام. لما أرادوا التوسعة عملوا الاحتياطات المعروفة. إذن ينبغي المسلم أن يعلم أولا أن بيت الرسول عليه الصلاة أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، ومعه أبو بكر وعمر. وتعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. حينما طعنوا تلك الطعنات القاتلة وتبين لهم على أنه ميت لما أشقه اللبن كان يطلع من الطعنات، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها في حجرتها التي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها وعمر بن الخطاب رضي الله وقبل عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنه. قال له عمر سلم عليها وقل لها عمر، ما تقول لها أمير المؤمنين لأني الآن لست بأمير، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله وإن منعت فتذهب بي إلى البقيع. جاء عبد الله بن عمر وهي تبكي، كما نعرف المسجد والبيت ملاصق في المسجد، وسمعت الحادثة وطعن عمر بن الخطاب وطعن معه 12 أو 13 هذا المجرم المجوسي، حدد سكينه من الجانبين وكان يطعن هنا ويطعن هنا. لما أرادوا قبضه رموا عليه برنس قتل نفسه حتى لا يعرف يعني من فين جاب هذا الفكر وهذه الفكرة اللي قدمها وعمل ما عمل. الشاهد من هذا على أن عمر بن الخطاب قال لهم إذا رفعتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت أدخلوني وإن امتنعت تذهبون بي إلى البقيع، لأنه ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء ربما. فلما جاءوا به واستأذنوا مرة أخرى أذنت. إذن دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولهذا يقول العلماء تحقق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر لملازمتهما له في مصالح المسلمين. فالشاهد من هذا على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر في بيته وليسوا في المسجد. إذا نفهم هذه الخطوة. طيب الزيارة، ذهبنا وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترجع إلى مكانك في المسجد في أي مكان تصلي فيه، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، يعني ثوابها بثواب ألف صلاة فيما سواه. أنت تريد تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، ورسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فعليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد في كل وقت. وكلنا نعلم أن الله عز وجل ربطنا برسوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة والسلام عليه دائما، لا نصلي فريضة ولا نافلة إلا وأنت تقول فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلكم تعرفون هذا، يعني كل الصلوات وأنت تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعود مرة أخرى هذا ممنوع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت تريد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فصلي عليه وأنت في مكانك. ولهذا كما أذكر دائما بهذه المناسبات أن كثير يرسلون بالسلام مع الجماعة الذين يودعونهم يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة تبلغه لأن فيه ملائكة سياحين ينقلون سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان السلام لا يبلغه إلا لمن حضر، فهل المسلمون جميعا يستطيعون يحضرون إلى هذا المكان؟ هذا لا يمكن، وهذا الدين يسر. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد في الأندلس في الشرق في الغرب هو يصلي فالملائكة ينقلون سلامه وصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت هنا تصلي على الرسول فالملائكة ينقلون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نكسر من الصلاة والسلام على الرسول ونحن في أماكننا. طيب، الزيارة للبقيع ولشهداء أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة الحريصون على دينهم والذين عملوا الأشياء التي تفيدنا نحن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم للإسلام منعهم من زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا يطلبون منها لا ما يطلب إلا من الله، اللات والعزة وغيرها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بهم وطلبوا المطر، إذا كان الإنسان عنده مريض جاء وطلب الشفاء منهم، إذا عنده حاجة من الحاجات جاء يطلب منهم. فالرسول نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. فلما عرفوا الإسلام قال لهم هذا القول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ننظر ماذا قال الصحابة. الصحابة قالوا: ماذا نقول؟ الصحابة يقول: ماذا نقول؟ لأن في عملنا الأول كنا نطلب منهم الشفاء للمريض وإنزال المطر ورد الغائب، الآن ماذا نقول؟ قال: قولوا، اسمعوا الزيارة المشروعة، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما كانوا يطلبون منهم، لا، هم في حاجة إليك الآن تدعو لهم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الزيارة وعلمنا الدعاء المشروع الذي ينبغي المسلم أن يتمسك به. إذن أنت تزور القبور، تذهب إلى أهل البقيع وتقول هذا القول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة تعملها في بلادك، حينما تذهب إلى المقبرة تدعو لهم بهذا الدعاء، ما تطلب منهم الشيء الذي لا يطلب إلا من الله. فهذه الزيارة مشروعة هنا في المدينة ومشروعة في بلادنا في العالم الإسلامي كله. نذهب إلى أصحاب القبور نسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر الآخرة، لأن الرسول قال بأنها تذكركم الآخرة، بمعنى كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكنه ينسى، كلنا كما تعرفون. لكن لما يذهب إلى المقبرة فيجد في هذه المقبرة أبوه وأخوه وابنه وجاره، كلهم جاءوا لهذا المكان، فيعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي لهذا المكان. إذن يرجع يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده بعد موته. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه الزيارة المشروعة، البقيع نزورهم وندعو لهم بهذا الدعاء، شهداء أحد نذهب إليهم وندعو لهم بهذا الدعاء. يبقى عندنا مسجد قباء. مسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. صلاة ركعتين في مسجد قباء أجرها أجر عمره، وهذا فضل عظيم. هي لا تكفي عن العمرة، العمرة لا بد من الذهاب إلى مكة والطواف والسعي كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المسجد هذا إذا ذهبت وصليت فيه ركعتين كان لك كأجر عمرة. هذه الأماكن التي تزار في المدينة: السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه، زيارة أهل البقيع، زيارة شهداء أحد، الصلاة في مسجد قباء، لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. هنا سمعنا قال أن السنة والعقيدة والعبادة والمعاملات والآداب والأخلاق هذه كلها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العقيدة هي الأصل، فينبغي المسلم أن يحرص على عقيدته، لأنه إذا صحت العقيدة صح كل شيء. ومن فوائد الحج والعمرة التعلم. الله أخبر على أن في الحج منافع، في الحج منافع، أهم المنافع العلم، أهم المنافع العلم. إذا الإنسان قد يرتكب بعض الأخطاء وما يجد من ينبهه عليها، فلما يأتي لهذه الأماكن يجد العلماء موجودين في المسجد هنا، وموجودون في مكة، وفي أيام الحج موجودون في كل مكان يستفيد منهم. إذن الحج فيه منافع، العمرة فيها منافع، وأهم المنافع فيها إضافة إلى المنافع الدنيوية. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله وترك البدع، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المحدثات والبدع لأنها مخالفة للسنة النبوية الشريفة. والبدع جمع بدعة، وهي كل ما أحدث في الدين مما ليس منه، ويشمل البدعة في الاعتقاد والبدعة في العبادة وفي الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: البدع هو أن تحدث شيء ليس موجود في دين الله عز وجل، لأنك أحدثت شيئا وهذا الشيء الذي أحدثته مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه البدع هي المنهي عنها، التي لا توجد هذه العبادة لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أحدث بدعة في الدين فكأنه يقول إما أن الدين ناقص، ويرد عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإما يقول الدين كامل لكن الرسول ما بلغ، وهذا اعتداء وخيانة. حينما تقول الرسول ما بلغ، الرسول بلغ البلاغ المبين، ولهذا قال الله عز وجل: إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نعمل. لو أردنا الصلوات، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الليل حتى تورمت قدمه، ولما قيل له في ذلك قال: فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. لكن جاء في الحديث أنه لم يزد على 13 ركعة. إذن أنت تصلي مثل ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تطيل في الركوع وفي القيام وفي السجود، وتحال قدر ما تستطيع. أنت لن تصلي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، لن تستطيع، مع أن فيه جماعة من الصحابة زاروا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوهم عن عبادته، فأخبرهم بالعبادة التي يعملها، فكأنهم تقالوها، قالوا: هذه العبادة قليلة، أين نحن من الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر، وقال الثاني: أنا أقوم الليل، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. لما بلغه هذا عليه الصلاة والسلام، وننظر لمنهج الرسول في الدعوة والبيان، أولا خطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ثم قال: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم لما وجد الثلاثة بأعيانهم قال لهم: أنتم قلتم كذا وكذا وكذا، فنصحهم. بمعنى أن الإنسان لما يكون هناك خطأ ما ينبغي له أن يجرح الناس أمام هؤلاء الذين أخطأوا أمام الناس، ما يأتي في هذا الجمع الكبير يقول: أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت كذا. الرسول قال: ما بال أقوام يقولون كذا. ما هو الذي قالوا؟ أحدهم قال أنه لا ينام الليل يصلي باستمرار، والثاني قال لا يتزوج النساء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يقولون هذا القول، ثم قال: إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت تريد تعمل أكثر من الأعمال التي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام. الصوم كان يصوم الاثنين والخميس باستمرار، ويصوم من كل شهر 3 أيام. تصوم هذه الأشياء التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن العبادات موجودة كلها، حينما تحدث شيئا ليس موجودا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين، فكأنك تستدرك على هذا الدين وتأتي بشيء من عند نفسك. فينبغي للمسلم أن يتابع الرسول والموجود في السنة نحن لا نستطيع أن نقوم به كاملا، كل واحد منا يعلم ذلك. هل أنت تستطيع تصوم كل اثنين وخميس؟ هل تصوم 3 أيام من كل شهر؟ الغالب أقل الناس يصومون، أقل الناس يعملون ذلك. إذن أنت أعمل هذا العمل، لا تأتي بشيء من عند نفسك ولا تأتي بالصلوات التي تسمونها صلاة الرغائب إلى آخره، عدد من الصلوات بطرق مختلفة. فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بشيء لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وعلينا أن نتمسك بالدين الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو كافي لمن أراد أن يقوم بها، أي بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالواجب أن تعرض أقوال الناس والعلماء وأفعالهم وعباداتهم واجتهاداتهم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق السنة فإنه يؤخذ به، وما خالفها فإنه يترك ولا يعمل به، وإن استحسنه من استحسنه واعتبره زيادة خير أو عبادة. والحقيقة أن ما خالف السنة إنما هو شر وليس بخير، لأنه يبعد عن الله عز وجل. أولا، البدع كما يعرف بعض الناس يقولون فيه بدعة حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة. بأي شيء يستدلون ويلبسون على الناس مثل هذا؟ يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان صلى ليلة وحضر عدد قليل من القريبين اللي يصلون معه، لأن في مساجد بعيدة، سمع الناس في الليلة الثانية جاء عدد كثير فصلى بهم. في الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى غطى بالناس، الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في البيت ولم يخرج إليهم. انتظروا، والصحابة مؤدبون ما يأتون يضربون الباب على الرسول عليه الصلاة والسلام، انتظروا حتى تعبوا فقاموا صلوا وتفرقوا، ولكنهم في صلاة الفجر وافوا، يعني رجعوا، علموا أن فيه شيئا كون الرسول لم يخرج إليهم. فلما صلى بهم صلاة الفجر قال لهم: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائما، رأيت صنيعكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا أن تقوموا بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن تركت صلاة التراويح جماعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عهد أبي بكر. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج للمسجد وهو يصلي في بيته، كلهم يصلون في بيوتهم صلوات النوافل هذه، لكن خرج المسجد فإذا الناس أوزاع، يعني جماعة هنا وجماعة هنا، الذي ما يحفظ القرآن يأتي يصلي مع الذي يحفظ القرآن، مفرقين. فقال عمر بن الخطاب: لو جمعناهم على إمام واحد، لو جمعناهم على إمام واحد بدل ما يكونوا متفرقين هكذا، لو جمعناهم على إمام واحد. فأمر أحد الصحابة أن يصلي بهم. بعد ليلة أو ليلتين أو ثلاثا خرج فإذا المسجد مملوء، فقال هذه الكلمة: نعمة البدعة. تجدون في بعض الكتب يقولون أن عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة، وهذه بدعة حسنة. أولا، هذه ليست بدعة مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. أولا، صلاة التراويح سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكنه تركها رحمة بأمته خوفا من أن تفرض عليهم فلم يقوموا بها، ولهذا نحن نقصر في هذه الخمس الصلوات. الأمر الثاني، أن العمل هذا عمل عمر، وعمر من الخلفاء الراشدين وسنته سنة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن ما هي البدعة التي قصدها عمر؟ قصدها يعني صلاة الجماعة بهذه الصورة، ما قصد أن أحدث شيء ما كان موجودا، كان موجودا على عهد الرسول صلى بالناس جماعة. فينبغي للمسلم أن يعلم أولا أن هذا الشيء كان موجودا. الأمر الثاني أن عمر خليفة راشد وسنته سنة، فليس في الدين بدعة حسنة مطلقا، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن البدع ما هي إلا شر وليس فيها خير. ومن أراد أن يعمل أعمال الخير كما قلنا لكم موجود، أراد الصلوات أراد الصوم أراد الصدقات كل باب مفتوح، لكن تأتي بشيء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا في سنة الله لا في سنة الرسول ولا في كتاب الله، هذا هو الشيء الذي يحدثه وهذا هو المردود عليه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، في هذه دليل على وجوب التزام السنة النبوية والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأسوة هي القدوة، والتأسي معناه الاقتداء، فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فإنما يقتدى به إذا وافق سنته صلى الله عليه وسلم، وأما من خالفها فهو ليس قدوة بل هو قدوة سيئة. يعني المتابعة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام علينا أن نعمل به، أي واحد نعمل شيء نعرض عمله هذا على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما وافق الكتاب والسنة أخذنا به وما خالفه نتركه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لقد ساق المصنف رحمه الله هذه الآية لأنه جاء في ترجمة الباب النهي عن التفرق والاختلاف، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والدين واحد وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فليس بدين وإن زعم أصحابه أنه من الدين. والتفرق يحدث الشقاق والبغضاء وكثرة الأهواء، وقد يحدث القتال وسفك الدماء، وقد يخل بالأمن، فلا بد من الاتفاق على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فقد ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم لما تفرقوا هلكوا، فالتفرق لا خير فيه. إذن يجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول في كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الرسول كان يرد إليه في حال حياته، حينما يختلف الصحابة في بعض الأمور يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيعرضون عليه ذلك الأمر والرسول يبينه لهم. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، الرد إلى القرآن. فإذا اختلفنا في شيء نرده إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الرد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين: في حال حياته كان الصحابة يأتون إليه ويخبرونه بما حدث بينهم فيبين لهم الحق في ذلك، وبعد وفاته الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم. والله قال في كتابه: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فمن كان يؤمن بالله فعليه أن يرد ما يختلف فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. كفاك، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.